عليك السلام ورحمة الله وبركاته. واضح الصوت عندك يا شيخ؟ نعم واضح يا شيخ. أبدأ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعنوان هذه الكلمة البيان الجلي، يؤلف في عن حال موقع الأثر. هذا الموقع شبكة ضمن المواقع التي تبث ما ينشره كتابها من خلال الانترنت، وما من مسلم ولا مسلمة يسمع هذه الكلمة الأثري إلا ويفرح بها، لأنها انتساب إلى الأثر، والأثر والحديث والسنة والسلفية بمعنى واحد. فمن سمع كلمة موقع الأثري أو فلان الأثري يستأنس بها، ويبدو له أن المتسمي بهذا الاسم والمنتسب هذه النسبة الغالية من حماة السنة والذابين عنها وعن أهلها والناشرين للتوحيد والسنة علما وعملا، عبادة وعقيدة ومعاملة. هكذا لا يظن من يسمع الكلمة، من يسمع هذه الكلمة غير هذا الظن، لأنه ما هو ما هو عين المقصود الأثري. فالأثري هو المنتسب إلى السنة هكذا، ولا يتبادر إلى الذهن غيره. لكن هل هذا الموقع الأثري أو شبكة الأثري كما يسمونها، هل هي على هذا؟ هل هي ناشرة للسنة دابة عنها وعن أهلها؟ هل هي من حماة السنة كما لا يتبادر إلى الذهن غير ذلك؟ أو أنها تتجه اتجاها آخر؟ أقول نحن منذ أشهر نتتبع ما ينشر عبر هذا الموقع، موقع الأثري أو شبكة الأثري، والتي يشرف عليها أو يملكها المدعو خلف بن علي الجشمي الكويتي. فظهر لنا بالدليل أو بالأدلة أنها ليست كذلك، أن هذا الموقع ظهر لي يقينا أن هذا الموقع خاوي من العلم والحلم، وما ادعى أنه ينشره عن السنة فهو نذر يسير مغمور بأضعاف مضاعفة من الحماقات والجهالات والسفهات. وبأقلام مجهولين أصحاب أسماء مستعارة. وقد نصحت لهم كما نصحت للموقع الآخر شبكة السحاب قبل أشهر، فما التزم هذا الموقع بالنصيحة؟ أولا لأن المشرف عليه جاهل، ليس عنده من الفقه والعلم ما يؤهله لفحص ما ينشر خلال موقعه حتى يميز بين الغث والسمين والحق والباطل والهدى والضلال والسفه والعقل، بل هو شاب طائش. عندنا دراسة وافية عن حاله، نشر هذا الموقع أولا مقالا بعنوان نشر مقالا مفاده أن الشيخ ربيع أن حفظه الله يقول الشيخ صالح السحيمي وعبود الجابري محدثكم أنهم يدافعون عن الشيخ صالح لقرابتهم به، وقد رددنا على هذه المقولة في حينها وأبنا بأنها كذب جملة وتفصيلا. وقد اتصل بي صاحب الموقع بعد نشر ذلكم الرد منا بأيام قليلة، وسألني هل هذا تحذير منا؟ فقلت له ليس تحذيرا منكم بل هو تحذير لكم، والعاقل يفهم المقصود بهذه العبارة. ويرعوي عما كان يختلجه ويريد أن يبثه من شمم الباطل والزور والبهتان. ثم نشر بعد ذلك مقتطفات من رسالة وجهها الشيخ ربيع إلينا، وهذه الرسالة كما حدثني بعض شبابنا من الإمارات ولا أذكر عن اسمه خشية أن يقع طائلة الانتقام من مركز مصعب وغيرهم من المتعاطفين مع هذا الموقع، أنها تباع بدرهمين أو 3 دراهم في تسجيلات الدعوة بعجمة. فانظروا نشروا ما لا يملكون نشرة وباعوا ما لا يملكون، وهذا دليل صريح على أن القوم خاوون من السنة. لا يضبطهم ضابط ولا يربطهم رابط في السنة، وإنما هم على الحزبية الكاشرة البغيضة التي يتربص أهلها بأهل السنة الدوائر ويتلقطون ما يرون أنه نافع لهم ومقوي شوكتهم كالغريق الذي يتشبث بما يرى أنه ينقذه وإن كان عودا أو خيطا. وثالثة البواقع ما نشر في يوم الأربعاء 23 من شهر مارس من عام 2005 بقلم أحد كتاب هذا الموقع، وهذا المنشور عنوانه البيان الحق بأن الشيخ ربيعا لم يصب الحق في قضية الشيخ صالح، وهذا نص أو بعض نص نصيحتنا للشيخ ربيع حفظه الله أو بعضه. ثم انحالت بعد هذا المنشور التعليقات، تعليقات كلها منصبة على الشيخ ربيع متضمنة أوصافا بذيئة وألقابا شنيعة، كلها سفاهات وجهالات وحماقات، وهذا وحده كافر في أن ذلك الموقع ليس حاميا للسنة وليس ناشرا لها، هو دليل على أن ذلك الموقع ليس شبكة تنشر العلم الذي يرد الناس على دين الله من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وإنما يتلقطون ما يرونه لقمة منهم على أهل السنة والمعروفين بالذب عنها وحمايتها وحماية أهلها. وما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. وهكذا موقع الأثر وأضرابه من المواقع التي هي مركع لكل بغيض ومسرح لكل سفيه، هكذا ديدنهم، لأنهم أخذوا على عاتقهم التشفي من أهل السنة، ولهذا ينصبون لهم المكائد، لأنهم ليس عندهم علم حتى ينشروه للناس، وليس عندهم فقه يقدمونه للناس. هذه بضاعتهم. ومن هنا فإني أولا أحذر جميع المسلمين أهل السنة من هذا الموقع، وأدعوهم ناصحا لهم إلى مقاطعته وهجره والتشهير به وبصاحبه المتسمي أبي علي خالف ابن علي الجحمي الكويتي. وثانيا أعلنها صريحة، إن لم يكث هذا الموقع عن تعدياته وجهالاته وكذبه ولصوصيته ومكائده التي لا تنصب على الشيخ ربيع وحده، بل هي سكين مسلولة وسيف مشهر على أهل السنة. البدء هو الشيخ ربيع، ثم الله أعلم إلى أين ينتهي. أقول إن لم ينتهوا عن غيهم وحماقاتهم وسفهاتهم ولصوصيتهم وسطوهم على ما لا يسوغ لهم نشره دون استئذان ممن يملك الحق في نشره أو عدمه، أقول سوف أضطر مع الأسف إلى إعلان الرسالة الموجهة إلى الطرف الآخر، وحينئذ سيندمون هم ومن يؤزهم أزا وينفخ فيهم نفخا ويقال لهم حين ذاك ندم البغاة ولا تساعة من دم والبغي مرتع مبتغيه وخيم. وحينئذ يقال لهم من العقلاء حين يستجيرون ويصرخون وينكشف الغطاء وينفضح من يستحق الفضيحة على نفسها جنت براقش. وكما يقولون البادئ أظلم. فيا أيها المسلمون احذروا هذا الموقع الشرير والذي ليس في محتواه من العلم والفقه ما يرفع به أهل السنة رؤوسهم ويتحصنون به، وإنما يملكونه هم وكتابهم السفهات والجهلات والحماقات والطيش والبذاءة في اللفظ، ولم يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في الحكمة، لأنهم ليسوا دعاة إلى الله عز وجل، وإنما هم متحزبة إلى شخص أصبحوا يوالون ويعادون فيه. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن نصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذا أرى أنه كاف في الكشف عن هذا الموقع السفيه الأحمق الطائش الخاوي من السنة، بل هو مرتع لأهل الكيد بالسنة والمكر والكذب والنصب والاحتيال. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أملاه الفقير إلى الله عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الجابري، وكان مساء السبت 16 من شهر صفر عام 26 و400 وألف عبر إذاعة الدروس السلفية. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. حياك الله يا بديع. رفع الله قدركم. وصل بك السنة يا شيخ. خالد. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. معك يا شيخ. صوت؟ معك يا شيخ، معك الله يحفظك. واضح؟ نعم يا شيخ الله يحفظك ويبارك فيك. في المكالمة. جزاكم الله خير يا شيخ. تشروني من الغرفة يا شيخ؟ نعم يا شيخ. من موقع السحاب؟ نعم يا شيخ. من الساحات؟ لا أنا إن شاء الله في السحاب يا شيخ. ها؟ أقول إن شاء الله في السحاب والمواقع الأخرى إن شاء الله. ينشر بارك الله فيك. أشكرك جزاك الله. وسأل إن شاء الله وتلحق كتابه ملخصا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. لكن هذه عاجلة الآن. جزاكم الله خيرا. حياكم الله. حفظكم الله. وإياكم حفظكم الله. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.